السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه. وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في كلام المؤلف الطحاوي رحمه الله ما يقرر مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الرؤية، رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة، وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، تواترت به النصوص من الكتاب والسنة، خلافا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. وإثبات الرؤية كما قال المؤلف رحمه الله تعالى بغير إحاطة ولا كيفية، يعني على ما جاء عن الله وعن رسوله، نؤمن به كما جاء عن الله وعن رسوله، من غير إثبات كيف، من غير تمثيل ولا تشبيه، وإنما كما جاءت به النصوص من غير كيف. فالرؤية معلومة والكيف مجهول، كما يقال في الاستواء معلوم والكيف مجهول، نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها، كسائر الصفات المثبتة لله جل وعلا في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، الإثبات مع معرفة المعنى وعدم معرفة الكيفية. فرق بين من يقول لا معاني لها من المفوضة، وبين من يقول لها معاني، الاستواء معلوم لكن الكيفية مجهولة. فرق بين من يقول إن ما جاء عن الله وعن رسوله ما أثبت لله في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول بعض المبتدعة بالتفويض، لا يعرفون لها معنى. أنت تفرق بين كلمة زيد وكلمة ديز، عكس زيد، ما بينهم فرق؟ زيد لها معنى ولا ما لها معنى؟ لها معنى، ولكن ديز ليس لها معنى، يبون الصفات مثل ديز. وأهل السنة يثبتون لها معنى كما أن لزيد معنى، لكن زيد من الناس تجهل في بلد بعيد ما رأيته وإنما سمعت عنه، تعرف أنه شخص يقال له زيد له من الصفات كذا وكذا، وأن هيئته كهيئة غير من المخلوقين، والله جل وعلا لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن هذا مثال تقريبي، يعني لنفرق بين ما يروج له من التفويض، وأن مذهب السلف، بعضهم كتب عن التفويض أنه مذهب السلف، أمروها كما جاءت، هذا جاءت لئلا يخوض الناس في الكيفية، يعني حسم للباب، لا أن لا يسلم عاني. ولم سلم قالت الاستواء معلوم، ومن العرب من الصحابة، والإمام مالك نجم السنن قال الاستواء معلوم. كيف يكون معلوم؟ أنا لا أعرف له معنى، إنما لا أعرف له معنى، لكن الكيفية كيف استوى الله أعلم، وكذلك كيف يرى الله أعلم، لكنه يرى. نعم. ولا يحيطون به علما. نعم. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل. والخوارج ومنهم الإباضية والروافض والإمامية، طوائف الشيعة، كلهم في الجملة في الصفات على مذهب المعتزلة، حتى الزيدية على مذهب المعتزلة في باب الصفات، يتفاوتون في الأبواب الأخرى. نعم. وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنتسبون إلى السنة والجماعة. منتسبون ولا منسوبون؟ منسوبون. منسوبون. وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. فرق بين منسوب وفرق بين منتسب، يعني ما يدور من الكلام حول الأشاعرة والماتريدية، هل هم من أهل السنة أو ليسوا من أهل السنة؟ هم ينتسبون بلا شك، لكن انتسابهم إلى أهل السنة هل يوافقون عليها أو لا؟ السفاريني في لوامع الأنوار قال أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وإمامهم أحمد بن حنبل، والأشعرية وإمامهم أبو الحسن، والماتريدية وإمامهم أبو منصور. لكن نازع في هذا كثير من أهل العلم، كيف يقال من أهل السنة من ينفي ما أثبته الله وأثبته رسوله لله عز وجل؟ كيف نقول أنهم من أهل السنة وهم ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام؟ لا شك أن المنازعة قوية، ولذلك قال منسوبون، يعني نسبهم بعض الناس ولم ينسبهم. أهل الأشاعرة مذهبهم في الرؤية أن الله يرى، لكن لا في جهة، ينفون الجهة، يرى لا في جهة. صور الرؤية بلا جهة، لكن التوسع في مثل هذه الأمور علينا أن نقف كما وقفنا، فإنه ما سلم في دينه، يقول المؤلف رحمه الله، إلا من سلم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام ورد علم ما اشتبه عليه لعالم. قالوا قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، والإسلام تعريفه هو الاستسلام، هو الاستسلام. نعم. إيه نعم. شلون؟ رأي النفي الكيفية، يعني مسألة تبي تفصل وتبي تقول الرؤية بسبب أشعة منبثقة من العين إلى كذا وارتجاع الضوء وما أدري، كيفيتك كما يقال في رؤية المخلوقات تختلف بلا شك، الله أعلم بكيفيتك. يرونه بأبصارهم، لكن شو كيفية هذه الرؤية؟ الله أعلم. نعم. وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون. وقد ذكر أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة هذه الرؤية، رؤية الباري جل وعلا. نعم. وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهي من أظهر الأدلة وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل، ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدين، لأنها صريحة واضحة مع صحتها ومؤكدة بحيث لا تحتمل التأويل. هناك نصوص في مواضع أو في أبواب من أبواب الاعتقاد صحيحة وصريحة، وهي من قواعد الدين وأصوله وأسسه، لكن ما جاءت في التأكيد أو ما جاء فيها من التأكيد مثل ما جاء في هذه الصفة: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون أو لا تضامون. وش أوضح من هذا؟ هذا ما يحتمل تأويل، ومع ذلك أولوه تبعا لمعتقداتهم الفاسدة، صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، وحذرنا الله أن نفعل مثلهم، وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية، فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة. كل المصائب التي جرت في تاريخ الأمة سببها التأويل، وكل البدع والأهواء التي اجتالت الأمة وصارت سببا لنزاعها وفرقتها وقتل بعضهم بعضا كله بسبب التأويل. ومن أراد أن يعرف خطر التأويل فليرجع إلى الصواعق المرسلة لابن القيم. نعم. وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ كلهم يزعم أنه هو الذي على الحق، يرتكب هذا التأويل ويخرج عن الصراط المستقيم، ومع ذلك يزعم أنه هو الذي على الحق. خرجت الخوارج بسبب التأويل، اعتزلت المعتزلة وكلهم يرون أنهم هم أحق. الخوارج معهم من الظاهر ما يتمسكون به، معهم عناية بكتاب الله جل وعلا وتلاوة وعبادة وتهجد، لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، يعني معهم شيء يتمسكون به وإن كان لا وجه له بالنص الصحيح. المعتزلة حينما يخرجون على المسلمين ويعتزلونهم ويحرفون النصوص ويتأولون: كلم الله موسى تكليما جرحه بأظافير الحكمة، شذ التأويل. ومع ذلك عبد الجبار في طبقات المعتزلة، في الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة وضع أبو بكر عمر، ويضع في الطبقة الثانية الحسن البصري الذي هو السبب في تسمية المعتزلة، اعتزلوه فارقوا حلقته ودرسه ويضعونه معهم. الشيء يعني إذا تنازع المذاهب الأربعة مثل البخاري يعني فيه وجه، لأنه يوافقهم في كثير من المسائل العلمية. يعني هناك اختيارات بخارية توافق مذهب الحنفية وإن كانت أقل من موافقته لمالك والشافعي وأحمد. يوافق مالك في كثير من المسائل، يوافق الشافعي، ولذلك كل المذاهب الأربعة ترجموا للإمام البخاري. فكيف يضع المعتزلة الحسن البصري في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة ليوافقهم؟ على النقيض معهم. نعم. وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية. وجوه يومئذ ناظرة، أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل النظر، محل الإبصار، فيه العينان. نعم. وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه. صريح، ما في قرينة تدل على صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى الذي يريدونه. وإذا أريد صرف الكلام عن ظاهره عن حقيقته إلى مجازه كما يدعون، فلا بد من وجود قرينة تدل على عدم إرادة الظاهر، وهنا ليس فيه قرينة مع صراحته وتأكيده. نعم. صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله، فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه، فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله انظرونا نقتبس من نوركم، وإن عدي يعني انتظر، انظرونا نقتبس، انتظر حتى نقتبس من نوركم. نعم. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر، فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر. النظر يختلف معناه باختلاف تعديته ولزومه والحرف المعدى به كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. الفعل رأى يختلف أيضا باختلاف مصدره، فإذا قلت رأى رأيا غير رأى رؤيا، وغير رأى رؤية يختلف معناه باختلاف المصدر، وهنا يختلف باختلاف اللزوم والتعدي من جهة، وباختلاف الحرف المعدى به. يقول إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. إذا أردت أن تأمر أحد أن ينظر في جرم وقع في بئر، وش تعديه؟ في، ها؟ في، وحينئذ يكون معناه التفكر والاعتبار. لا إلى إلى إلى إلى، ها؟ لا إلى يا شيخ، لأن هذا فيه شوب من الاعتبار وفيه شوب من الظرفية، لأن صار البئر ظرف لهذا الذي وقع فيه. ها؟ هو لابد أن تضمن، إن لم تضمن الحرف معنى حرف آخر فلتضمن الفعل. وتضمين الأفعال كما يقول شيخ الإسلام أولى من تضمين الحروف، لأنه قال وإذا وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار. لو جاء لك شخص بمثال قال انظر إلى هذه الدابة في البئر، المنظور إليه الرؤية البصرية المعدات بإلى لهذه الدابة، وكون البئر صار ظرفا ووعاء عدي بفي، الفرق ظاهر ولا مو ظاهر؟ لأنه قد يلبس على الإنسان بشيء من مثل هذه الأمثلة. أحيانا يصير المعنى متردد بين أمرين، طب خاتم من حديد، هذه من تبعيضية ولا بيانية؟ كلاهما. ها؟ كلاهما. مو بالخاتم بعض من الحديد وهو من جنس الحديد لتكون بيانية أيضا؟ أحيانا يصير المعنى هو المعنى الأصل ويكون مشرب بمعنى آخر فيكون، فتكون من بيانية فيها شوب وتبعيض أو العكس على حسب ما يلوح للإنسان في بادئ الأمر. فإذا كان من هذا النوع لابد أن يكون فيه من المعنيين. نعم. نظرت لكذا مثل نعم. وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل. عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنظرت بنوره. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. هذه الآثار التي فسرت بها الآية لا تخلو من ضعف في أسانيدها من فيه مقال لأهل العلم، والعلماء يتساهلون في مرويات التفسير ويتداولون الأخبار الضعيفة ولا يشترطون نظافة الأسانيد كما يشترطون ذلك في الأحكام. ففي المغازي والترغيب والترهيب الفضائل والتفسير أيضا والسير كلها يتساهلون فيه عن جمهور أهل العلم، ولا شك أنه إذا ترتب على هذا الأثر وإن كان أصله في فضيلة أو في خبر من أخبار السيرة إذا ترتب عليه حكم طلبنا له صحة السند. نعم. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث. وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى هناك يوم جاءت فيه بعض الآثار يسمى يوم المزيد ويوم الجمعة لأن فيه هذه الزيادة والنظر إلى وجهه جل وعلا. تكلم فيه ابن القيم رحمه الله في حاج الأرواح وفي النونية

وهو دونه عليه السلام، دون معروف أن البشر مخلوق من ماء طين ومركب من لحم ودم وعظم، لا شك أنه لا نسبة بينه وبين الجبل، لكن القلب مع الجبل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فقد تكون قسوة القلب أشد من الجبل. الفرق بين تحمل البدن وبين تحمل القلب، قد يكون في قلب البشر من القسوة ما هو أشد من الجبال، وهذا حال كثير من الناس مع الغفلة عن الله جل وعلا وعن كلامه. يقرأ القرآن من أوله إلى آخره فلا يتأثر، بينما كان السلف الصحابة والتابعين وعلى رأسهم إمامهم ومقدمهم عليه الصلاة والسلام لهم حال غير حالنا إذا سمعوا القرآن أو قرأوا القرآن. نعم. السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. فأنكروا الرؤية وأنكروا الكلام، صلى الله عليه وسلم. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ يعني من غير اقتران بالتأبيد، يعني إذا اقترن بها التأبيد ولا دلت عليه فمن باب أولى أن لا تدل على التأبيد مع عدم الاقتران به. نعم. قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا، مع قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طلبوه، طلبوا الموت، وهو أشد من مجرد التمني، ومع ذلك منفي بلن ومقترن بالتأبيد، وطلبوه بما هو أشد من التمني، فدل على أن لن لا تقتضي التأبيد. نعم. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي. فثبت كانت للتأبيد كما يقول المؤلف، هو المقرر عند أهل السنة وأيضا المعروف عند أهل العربية، فلن أبرح الأرض حتى، إذن ما في تأبيد، إذا أذن له أبوه انتفى التأبيد. نعم. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. وأما الآية الثانية فالاستدلال، ماذا يقال في مثل قوله جل وعلا: لن يخلقوا ذبابا؟ هذا يقتضي تأبيد ولا ما يقتضي تأبيد؟ شلون لن يخلقوا في الآخرة ذباب؟ نعم. شلون هو مقصود؟ نعم. صحيح، لدليل خارج، وأن الخلق لا يقدر عليه إلا الله جل وعلا. نعم. وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به، وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال المقدرة. نفي الموت المتضمن كمال الحياة. الآن لو تقول هذه لا تموت ولا تنام، كلام صحيح ولا لا؟ ها؟ لكن هل تمدح بهذا ولا لا؟ لا تمدح، لأنه مجرد محض، ما نفي محض، والنفي إنما يمدح به إذا تضمن كمال الضد كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال المقدرة. نعم، اللغوب تعب، وما مسنا من اللغوب يعني تعب. في هذا رد على اليهود الذين زعموا أن الله جل وعلا تعب من خلق السماوات والأرض في 6 أيام فاستراح يوم السبت، استراح يوم السبت لأنه تعب من خلق السماوات والأرض 6 أيام في آخرها آخر يوم الجمعة، والسبت استراح لأنه تعب، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولذلك كانت راحتهم في السبت والله المستعان. نعم. ونفي الشرك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. المقصود أن النفي المحض لا يمدح به حتى يتضمن ثبوت الكمال. نعم. ولهذا لم يتمدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتيا، فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه. فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية، كما قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية، وإنما نفى الإدراك، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه. نعم، الإدراك يوجد مع الرؤية إذا كان لأمر صغير يمكن الإحاطة به وإدراكه، يوجد مع الرؤية، وتوجد الرؤية بدون إدراك وبدون إحاطة إذا كان الشيء من الكبر بحيث لا يستطيع أن يلم بين الإنسان بكامل. لو قيل لك تصفح هذا الكتاب في مدة يسيرة في دقائق، والكتاب مكون من 5 ورقات 10 ورقات، أمكن ذلك؟ لو جاب لك 10 مجلدات قال صفح لهذا الكتاب في هذه المدة اليسيرة، مستحيل، لا تدرك، لا يدرك هذه الكتاب في هذه المدة. فهذا كذلك كان في المخلوقات، يعني لو عمارة أو منشأة كبيرة أو معدة كبيرة يقال لك در عليها وأعطنا تفاصيل عنها يدل على إدراكك وإحاطتك بها، لا تستطيع لأن فوق قدرتك وطوقك. فإذا كان في مخلوقات فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به علما، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية كما ذكرت أقوالهم في التفسير، كما ذكرت أقوالهم في تفسير ذكرت كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قف على الأحاديث. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك.